الكلام في موارد السجن في الروايات أو موارد الحبس. قلنا هناك رواية رواها المشايخ الثلاث، ولكن سندان بل من جهة المتن بينهم اختلاف. وعنوان من يخلد في السجن، قلنا المورد الأول الذي يمسك على الموت، وشرحنا مفصلا أن في كتاب الكافي الذي يمثل بدل الذي يمسك على الموت. اشتباها أمس قلنا في المقام فقط رواية واحدة، في هذا الباب فقط رواية واحدة، وإلا الإمساك على الموت له روايات أخرى. الآن كيف ما كان، وقلنا أن الشيخ الكليني سنده ومتنه، متن روايته يختلف عن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي رحمه الله. الإنصاف الوثوق إجمالا بالرواية صعب، إلا أنه مثلا بجبرانها ببقية الروايات، إلا إنصافا لأخر. ثم أن الشيخ الكليني رحمه الله بنفسه في أبواب الحدود أورد بابا بعنوان الإمساك، باب من يمسك رجلا، باب إمساك رجل وإمساك المختول عنوان الباب. و أورد هناك في ذاك الباب جملة من الروايات تدل على أنه إذا أمسك الإنسان شخصا و تمكن الآخر من قتله يسجن أبدا، يسجن دائما. و يستفاد من نفس الرواية أنه نوع استظهار، نوع استیناس. تلک روایات اوردها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في کتاب القصاص الجزء التاسع عشر، بما انها طائف من الروایات لا حاجت الى قراءتها، یه ثلاثه اربعه من الروایات معتبره، فی روایات معتبره. الجزء التاسع عشر به حسب هذه الطبعه، الباب السابع عشر من ابواب قصاص النفس، اوردها هناك. طبعا صاحب الوسائل عبره بقوله حکم، باب حکم من امسک رجل شخص، لكن ظاهرا ليس هناك نقطه، يعني ليس له توقف، لان فتوى الاصحاب على ذلك. و الشيخ الكليني اورد هناك روايات الى امسكه شخص يحبس ابدا، هناك هو في باب الامساك. لكن هذه الروايه اوردها الشيخ الكليني في كتاب الحدود، في آخر كتاب الحدود، الباب الأخير من كتاب الحدود، باب سماه باب النوادر. سبقا شرحنا كرارا إذا يجعل عنوان الباب سلام عليكم باب النوادر له توقف فيها، فأورد الرواية آخر رواية من باب النوادر، هذه الرواية هناك أوردها، الذي يمثل أورد هكذا. وتبين من هذا دقة الشيخ الكليني قدس الله سره، لو كان يقرأ الناس الذي يمسك ويوده في باب الإمساك، عقد باب لذلك من يمسك الشخص على الموت يسجن أبدا، وعقد باب لذلك أورد في روايات، لكن إن صح التعبير سبحان الله من دقة الرجل، يبدو في نسختي كان من الذي يمثل ولم يكن من شأنه أن يتصرف في حسب ما يسمي نحن في تحصيل الكتب التصريف قياسي، يقول مقتضى القاعدة أن يكون الذي يمسك لم يتصرف. ثم هو رحمه الله فقيه، قلنا الشيخ الكليني هو إنسان عادي فقط جامع للروايات، يوسف بالفقه الفقيه، فلم يتصرف في الرواية، لم يغير متن الرواية، ومن جهة أخرى يعلم أن الأصحاب لم يفتوا بالرواية، لم يفت أحد من أصحابنا أن من يمثل يخلد في السجن، سواء كان يمثل لا ندري معناه، يعني يقطع الأعضاء التمثيل المثلى، مثلا يأخذ أعضاء الميت، يعني يأخذ الشخص الميت ويقطع أعضاءه، هذا مراد بالتمثيل هنا، أو يمثل يعني يصنع التصاوير والتماثيل، مثلا نقاش فيه من يصور المصور. لم يفت أحد من أصحابنا بأن من يمثل بكل المعنيين يخلد في السجن، السجن ليس في فضلك، وغاية ما هناك تعزير بالنسبة إلى التمثيل من المثلة. على أن كيف ما كان، فهذا إن دل على شيء دل على دقة الشيخ الكليني قدس الله سره، من جهة لم يتصرف في الرواية، ومن جهة أخرى لم يفت على ضوء الرواية. أوردها في باب النوادر ترون عليكم. نحن ذكرنا مرارا كرام، يا ليت إذا يصبع الكتب فيما بعد لما ينقل من الكافي يذكر عنوان الباب، هذا مهم جدا. لم يذكروا عنوان الباب لا في وسائل الطبعة الحديثة ولا هذه الطبعة، فهذا نقطة انصافا تحتاج إلى تنبه انصافا. الان كيف ما كان، فانصافا حصول الوثوق بنسخة الشيخ الكليني في غاية الصعوبة والإشكال. و اما نفس الحكم، هذا مع قطع النظر عن النفس، نفس الحكم، من يمسك حتی یقتله شخص آخر، جاء في جملة من رواياتنا، قلت لكم الجزء التاسع عشر بحسب هذه الطبعة، والجزء التاسع والعشرون بحسب طبعة أهل آل البيت، إخواننا في آل البيت، هناك طائفة من الروايات إذا أمسك شخصا يحبس أبدا. وفي جملة من النصوص كما أمسكه إلى الموت يمسك إلى الموت، تعليل نوع من التعليل فيه، يعني كأنما هذا الجزاء انعكاس لذاك العمل، هذا الجزاء شيء طبيعي لذاك العمل. كيف أمسك شخصا حتى مات؟ فجزاؤه أن يمسك حتى يموت، نفس ما صدر منه يعاقب به. هذا جاء في جملة من الروايات، و جاء في جملة من الروايات يعني رواياتنا الموجودة، بعضها منسوبة إلى الأئمة عليهم السلام، بعضها عن علي صلوات الله وسلامه عليه، يعني خصوصا يعني ينسب إلى علي أنه أتى به برجل، والإمام صلوات الله وسلامه عليه فعل به هكذا، أمر بسجنه حتى باصطلاح يموت في السجن. طبعا مع قطع النظر عن الرواية، و اما في الاقوال، مثلا الشيخ في الخلاف قال روى اصحابنا ان من امسك انسانا حتى جاء اخر فقتله ان على القاتل القبده و على الممسك ان يحبس ابدا حتى يموت، و به قال ربيعه، ربيعه من فقهاء المدينة وهو اول من فتح باب الاخذ بالقياس، وقال الشافعي إن كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه، وإن كان أمسكه عليه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنه يقتله فقد عصى وأثم عليه التعزير، وروي ذلك عن علي، يعني روى أيضا عن علي التعزير، وقال إليه ذهب أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك إن كان متلاعبا لا شيء عليه، وإن كان للقتل فعليهما القبض معا. أمس شرحنا هذه النقطة، المراد من الإمساك بحيث يكون إمساكه له تأثير في حصول القتل، فمالك لم يجعله عنوانا مستغلا، قال إذا اشترك رجلان في قتل شخص كلاهما ضربا بالسكين لا المال، مو أنه يقتص منهما كلاهما قاتل، خب اذا امسكوا احدهما والاخر مات بحيث لولا الامساك لكان يشهد مثلا، هم نفس الشيء اشتركا، حكم اشتراك في القتل ليس له عنوان مستقل، عنوان الامساك على الموت. هذا ما نقله الشيخ قدس الله سره. و جاء في كتاب المغني لابن قدامه لا خلاف أن القاتل يقتل، وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه، وإن أمسكه له ليقتله فاختلفت الرواية فيه عن أحمد، لأن كتاب المغني حنبلي ينقل عن إمامه، فروي عن أنه يحبس حتى يموت، و هادا قول عطا و ربیعه و روی ذالک عن علی علیه السلام و روی عن احمد انه یقتل ایضا که قول مالک و هو قول مالک و قال ابو حنیفه و شافعی و ابو ثور و ابن المنذر یعاقب و یعتم ولا یقتل و یرهون فی ذالک عن رسول الله ایضا و لنا ما روید دار قطنی به اسناده عن ابن عمره ان النبی صلی الله علیه و آله قال اذا امسک الرجل و قتله الاخر یقتل الذی قتل و یحبس الذی امسک و لأنه حبسه الى الموت فيحبس فيحبس الاخر الى الموت كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات فاننا نفعل به ذلك حتى يموت. هذا ما جاء في هذه المسألة في روايات أصحابنا. طبعا هناك عدة روايات ليست رواية واحد عند أصحابنا. ويبدو هذه الرواية عن علي اشتهرت حتى عند السنة، نقلها السنة في كتبه. هذا المطلب بلحاظ الأدلة انصافا لا بأس به، يعني انصافا الروايات لا بأس به، لكن المشكلة التي نواجه نسبة هذا إلى رسول الله يحبس غريبون، لأننا شرحنا أن الشواهد أصلا لا تشير إلى وجود السجن في زمانه صلوات الله وسلامه عليه. هل المراد بذلك حبسه في البيت؟ غريبون. أو لهم أن يحبسوه، مثلا هم يصنعون سجنا له، هو كان تكليف عليهم. نحن دائما نقول الحكم الجزائي مع قطع النظر عن دليل التعبد به لابد ان يكون معقولا في نفسه. خب قلنا الشيء الذي ثبت بجمله من الشواهد اذا ارادوا الحبس في زمان رسول الله، حبس لحظات يوم ساعات، كانوا يربطوا بساريه في المسجد، اسطوانه في المسجد. خب يحبس حتى يموت، يعني رجل يحبس بالاسطوانه في المجلس الى حين الموت، صافا لا يخلو عن غرابه. ثم المناسب ايضا مع الاعتبارات القانونيه انه هذا الحبس بعنوان جزاء الامساك، كما ان القاتل يقتل القصاص جزاء القتل، الحبس بالمناسب ان يكون جزاء الامساك. المناسب هكذا. فمعنى ذلك اذا صح هذا المعنى، كما ان القصاص بيد ولي الدم، هذا الامساك حبس بيد ولي الدم، فيكون المراد من الحبس يعني يحبس حتى يعفو عنه ولي الدم. فإذا عفو عنه كما القصاص، يعني التناسبات القانونية، تتكلم عن المناسبات القانونية، أن يكون هذا الجزاء مثل القصاص، إذا أمسكه حتى له آخر القاتل يقتل، هذا قصاص لولي الدم أن يعفو عنه فيخرج من السجن، فيكون المراد يخلد في السجن كما أمس ذكرنا، يعني سجنه ليس محدد بزمان، مو يسجن مثلا سنة ستة أشهر، يسجن إما يموت وإما ولي الدم يقبل. هذا ما نسميه بالتناسبات والتسانخات القانونية التشريعية، يعني الأحكام القانونية، ولو الحكم ليس من قبيل العلل. مثلا في بحث مقدمة الواجب اشتهر على السلام أن الوجوب يترشح من وجوب ذي المقدمة إلى المقدمة، قال ليس المراد من الترشح هنا كما في الأمور التكليمية في الاعتباريات إلا معلولية لا توجد، مراد بالترشح هذا المعنى، يعني ما دام صار العمل واجبا مقدمات هو أيضا واجبة بلحاظ المناسبات القانونية، بلحاظ المصانخات القانونية، يعني في نفس وعاء الاعتبار وعاء التشريع توجد مناسبات غير الملازمات التي في الأمور التكوينية. ترشح بهذا المعنى، لا أنه بالفعل علة ومعلول وإفاضة ومفاض عليه، لا ليس المراد هذا المعنى. فمرادنا بهذا، يعني الآن في النص مع الأسف الشديد لا يوجد في النصوص أن هذا الحبس يمكن انتهاؤه أم لا، الموجود في النصوص حتى يموت أو يحبس أبدا، وفي نفس ويكتب على رأسه يحبس عمره في رواية سندا ضعيفة. و فی تلک روایه یضرب کل سنه 50 جلده، تلک روایه ضعیفتان، احتمالا علی تقدیر صحتها در انه مضاف الی القتل و الامساک کان فیه جنایت اخرى آدم روایی به اصطلاح لعله 50 جلده به لحاظ ذاک الشخص و الا فی باب الامساک ما عندنا الا الحبس. فهل هاکذا؟ المشکل ان الاصحاب لم يتعرضوا لذلك، یعنی حتی مثل جواهر هم نمیتعرض. هل هذا حق قابل للإسقاط ام حکم غیر قابل للإسقاط؟ لو کنا نحن و المسانخات القانونیه حق کما ان القصاص حق، لیکن لو کنا نحن و ظاهر تعبیر حکم این به قیاس شبیه تره. نه الا ایل الامام یقول امسکه هو حتی الموت فیمسک حتی الموت، این رو خواه حضرت پر همین از تعمیس هم بر حضرت پر روای موجود لانه امسکه هو حتی الموت فیمسک حتی الموت. تعملو لو کنا هذا التعبیر هذا مناسب للحکم اکثر، یعنی هذا ليس قابل للتغییر حتی الموت حتی الاخر عمره، معنى ذلك أنه يبقى في السجن إلى آخر عمره. هذه نكتة ينبغي أن يلتفت إليها، أنه حق أم حكم؟ ظاهر الناس أنه حكم، لكن إنصافا الاعتبارات القانونية تساعد اعتبارات قانونية، لا قلت بس دليل على أن يكون حقا كالقصاص، القاتل يقتل آدم یومسک. این قیاس نیست، نه مناسبات، یعنی این امساک رو به خاطر وضوح زیاد داشت، این جنایتی انجام اون جنایتش کشته بود، حالا ولی یه دم گذشت جنایتی دیگری شده که نگرش داشتن حبس بشه، حالا ولی یه دم گذشت از کشتره که جلوگیری میکنه حبس به طریق اولا جلوگیری میکنه. دلیل به اطلاق این حتی یموت ولو عفا عنه القاتل، نه على أيد هناك قصاص هكذا في الدين ليس له إطلاقا، أصل القصاص وأصل الحبس. يموت بمعنى أنه ليس محددا بالزمان، على أيد كيف ما كان إنصافا حقا يقال لو كنا نحن وظاهر الناس أشبه بالحكم من أن يكون حقا، خصوصا هذا التعليل لأنه أمسكه على الموت فيمسك إلى الموت، معنى أنه حكم إلهي لا يمكن تغييره برضا الورثه. هذا من جهل، الا ان الكلام كل الكلام بناء على انه حكم، هل هو حكم اولي الهي ام حكم ثانوي نوع من العقوبه رآه امير المؤمنين سلام الله عليه في حقه. يعني بعباره اخرى تعبير الامام مشعر بانه انعكاس لجزائه ليس في التعبير صحيح ان روى عن رسول الله رواية في ذلك، لكن ليس في تعبير الامام ان رسول الله حكم بذلك. بله خب ائمه بعدی همه بیشتر جنبه حکایت دار. فهل هذا به اصطلاح حکم ولایی حکم به امیر المؤمنین سلام الله علیه و یمکن مثلا للقاضی يحكم حکما ولایی آخر مثلا ام لا؟ لعل هذا من الاحکام الاولیه لكن جرت على لسان امیر المؤمنین سلام الله علیه. طبعا هناك احتمال آخر ان الائمة لهم حق التشریع الدائم، لا اشکال ان الائمة بل الفقیه له حق التشریع الموقت، مثلا يحرم عليكم مثلا في هذا الزمان المعامل مع امریکا مثلا، هذا يمكن، لا اشکال فقیه هم يمكن يستفاده طبعا عن الامام، لكن الكلام في التشریع الدائم الرسول قطعا له هذا الحق و لذا رکعتان الاخیرتان من تشیع رسول الله، انما الكلام في الائمه و شرحنا مفصلا ان ظواهر النصوص تؤید ثبوت هذا الحق للائمه عليهم السلام، ولكن احتملنا قویا ان مرجعه الى بیان السنه لا الى التشریع الذي كان رسول الله سنخ التشریع نسله، یعنی رسول الله هم له حق التشریع و عمدت ما جرا في زمان رسول الله ايضا التأخير في البيان. شرحنا مفصل المجال لا يسع بأن السنن جرت على قلب رسول الله في نفس الليلة التي بعث فيها، فكما أن جميع ما في القرآن جرت على قلبه المبارك، جميع سننه إلى يوم القيامة جرت على قلبه المبارك، وكما أنه بيّن كل آية في زمانها بین کل سنت ایضا فی زمانها. فلما یقال ان الائمه لهم حق التشریع مثل هذا كما ان رسول الله اخر فی بیان السنن تدریجا فی حیاته الائمه علیهم السلام جمعا بین مجموع روایات یبینون هذه السنن النبویه لكن تدریجا فی زمانه. فنتیجة ذلك انه لو كنا نحن وظاهر الناس من جهته و جریان ذلك على لسان اهل البيت من جهت اخرى و تقبل الاصحاب بالقبول بل ذهاب و جمله من علماء السنة الى ذلك انصافا حمل و فعل امير المؤمنين على التعذير يحتاج الى دليل. يعني بعبارة اخرى في الواقع ابو حنيف و شافعي و المخالفون حملوا فعل علي سلام الله عليه على التعذير، قالوا هذا كان خليفة في زمانه رأى التعذير بهذا، نحن في زمان نرى التعذير بشيء آخر. مثلا عرفت النقطة؟ فحينئذ وأما مالك فاعتقاده في المسألة أن ما جاء عن علي مجرد حكم ولائي له والخليفة له أن يأخذ الأحكام الولائية ولم يثبت شيء عن رسول الله، فمقتضى المسألة عدم تصور حبس في زمان رسول الله وسجن. يعني هذا معناه لابد أن يكون هناك سجن. من غير المعقول أن يحكم حكما ولا يتحقق خارجا، صار واضح؟ ولذا انصافا يبقى في النفس دغدغة بهذا الجولة الروايات كثيرة وصحيحة مو فقط كثيرة. نعم هناك روايات عن السكوني رجل أمسك شخصا وقتله شخص آخر، وهناك من ينظر إليه قال عليه السلام القاتل يقتل والممسك يخلد في السجن والرائي تغلى عينه تسمل عينه. هذا انصافا صعب الالتزام بذلك. وقيل أن المراد بالرائي النسخ مختلف جدا بما أن حكم السجن ليس في لا أتعرض تلك الرواية. وقيل أن المراد بالرائي في هذه الرواية هو مجرد الناظر، من كان له دور في إخراج الشخص، جاسوس مثلا كان أخرج الشخص من بيته وأتى به إلى هذا المكان، يعني برؤيته مراد بالرؤية، يعني كان له دور أيضا في تحقق الأمر. على أي نحن سبق أن شرحنا أن هذه الرواية عندنا خب ركبنا من رواية كرام رواية السكوني ضعيفة، هذا أبدا مع قطع النظر عن رواية السكوني ضعيفة هناك روايات حتى صحيحة سنده وبالخصوص تنسب إلى علي سلام الله عليه و احکام جزائی اصلا یعنی واقعا تتنفر منها اتباع و تصوره صعب. انا شخصا صعب علی ان انسب مثل هذه الامور الى مثل علی سلام الله علیه. یعنی انسان لو يتصور فقط موضوعا ان مثلا هذا الرجل نفر مثلا نقول به اصطلاح تلك الالغاب الخاصه يسر منه نهج البلاغه، مثلا روايات نهج البلاغه في نفس الوقت يفعل هذه الافعال، مثلا تسمل عين رجل راى الى رجل يقتل شخصا اخر. انصافا لا تناسب موجود، لا تلازم موجود، لا نقط فنی موجود، لا سنن عن رسول الله موجود، قلع العین به مجرد ان را او اداکان حتی اداکان جاسوس هم یعذر لنو باب و تعذیر. بله باب و تعذیر مفتوح دعنا ان مثل حقوق البشر فی هذا الزمان، لیکن انصافا انسان یتصور فی نفس و لابد ان یسند الى امام مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه. به تعبیر بعض قال هناك طائفة كبيرة يؤمنون بألوهيتي لا يؤمنون بألوهية رسول الله لكن بألوهية علي لا ما شاء. يعني إنسان يتصور هذا الروايات في عفه في رأفته أصلا حالاته صلوات الله وسلامه عليه. إنسان يتصور مثلا يسمى العين شخص لأنه رأى إلى القحط. إنصافا الطباع والعقل السليم يتنفر من مثل هذه الأحكام ولو أفتى به طائفة من أصحابنا. كذلك هناك رواية صحيحة قرأنا وجد رجلان في لحاف واحد مجردين فأمر به مكان هناك مخروع، يعني توالد مثل چهار توالد، يعني مكان في البول والغائر، فأمر به ما فدخلهما في هذا المكان. خب انصافا انسان يتصور مثل هذا العمل أي مناسبة بين العمل والجزاء؟ ولو مرحوم الشيخ الشهراني قدس الله نفسه كاتب بأن هؤلاء بمعنهم تلذذا مثلا بأمور جنسية غير مناسبة فجزاءهما هكذا. انصافا تعليل حليل جدا. و رواية تلك عن حفص بن البختري ذكروا هذه الرواية بأن التعذير يمكن للحاكم بحسب ما يرى. انصافا انا شخصا صعب جدا علي أن أنسب مثل هذه الروايات إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. مجرد صحة السند لا تكفي في مثل هذه الأمور. أية نقطة فنية أن الإنسان يأخذ الشخص ويدخله مثلا في العذرة هذا سابقا يحصل مثل سواه في إيران مثلا كان متعارف. أما وأي جزاء في هذا وأية نقطة في هذا، يعني الجزاء هذا شبه ديكتاتوري، يعني الحاكم حسب ما يريد اجتهاد مجتهيات. ليس هناك حد إلهي، ليس هناك حد من رسول الله، انصافا بعيد جدا بعيد إسناد هذه الأمور إلى مثل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على كيف ما كان الروايات صحيحة وعمل الأصحاب عليها، وإنصافا يمكن الالتزام نعم بما أن الحبس على خلاف القواعد من هذه النقطة لظاهر الناس إلى الأبد، انصافا ظاهر الناس إلى الأبد، وقلنا ظاهر بعض النصوص إضافة إلى ذلك يضرب 50 جلدة، هذا لم يثبت، السند ضعيف، الرواية لها خصوصية. فإنصافا المورد الأول شواهد في ثبوت يعني علي موجود، فقد الكلام الذي يبقى في الأخير أنه حق أو حكم، وأنه من مصادق التعذير عنده يا حكم الله الواقعي. إذا قلنا من مصادق التعذير، أهم نقطة أنه من مصادق التعذير، لم يثبت هذا الشيء بشيء واضح عن رسول الله، لم يكن هناك سجن أصلا حتى يأتي هذا الكلام فيه. وهذه الرواية المروية عن رسول الله مشكل، انصافا الأمر فيها مشكل. على كيف ما كان هذا المورد الأول من تخليد في السجن بالمعنى الذي ذكر. المورد الثاني في هذه الرواية المرأة ترتد عن الإسلام. بالنسبة إلى المرأة الروايات في المرأة كثيرة لا إشكال، وهي عدة روايات أوردها الشيخ صاحب الوسائل في نفس الكتاب في أبواب حد المرتد، الباب الرابع من أبواب حد المرتد، أغرى من بعض الروايات من باب التبرد، روى الشيخ صدوق الشيخ الطوسي هذا الإسناد منفردا، عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر عن حماد عن أبي عبد الله، انصافا فيه ثقة، حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله، ورواه الصدوق بإسنادي عن حماد عن الحلبي، ظاهر نفس الرواية ثقة في نسخة الشيخ قدس الله. قال في المرتد عن الإسلام، قال لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة، مثلا زندان با اعمال شاقه، حبس با اعمال شاقه، و تمنع الطعام و شراب الا ما تمسك به نفسها یا ضیق علیها فی الاکل و شرب، و تلبس و اخشن الثياب و تضرب علی الصلوات. بلی یستفاد من هذا، بلی سلام علیکم، ان حکمها هذه الاحکام. و ليس في هذه الرواية صحيح حبس، ليس فيها سجن، وإنما فيها حبس، يعني المرأة لا يسمح لعله في ذاك الزمان باعتبار لحوقها بدار الكفر، يعني يضيق عليها في المأكل المشرب المسكن حتى لا تخرج إلى دار الكفر. رواية أخرى أيضا من كتاب محمد بن علي المحبوب عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن محمد بن حسين بن الخطاب، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، هذا لا بس غياث احتمالا شيء لكن هو في لسان السنة، عن جعفر عن أبي علي قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا. في هذه الرواية الحبس موجود، في تلك الرواية أمور أخرى موجود. في كتاب النفس بالراية للزيلعي الجزء الثالث صفحه 458 قال علي عليه السلام المرتدة تستتاب ولا تقتل ولكن تحبس ابدا لم يروه السن لم يروه علي. و شیخ طوسی عن کتاب حسین سعید هذا اللي قرانا الان مثلا في اشكال، و روا عن کتاب حسین سعید عن حسن محبوب عن عباد ابن صهيب، قلنا عباد ابن صهيب ثقتون، و حسن محبوب يروي كتابه وله كتاب، أنا أبي عبد الله عليه السلام قال المرتد يستتاب فإنتاب إلا قتل، والمرأة تستتاب فإنتابت وإلا حبست في السجن وأضر بها. ليس في هذا أبدا، في رواية غياث ابن إبراهيم كان. و روى شيخ الكليني رحمه الله عن علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن محبوب وهو الحسن عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله و ابي جعفر. مراد شيخ الكليني مراد حسن محبوب من هذه الروايه يعني هناك عدد كثير من اصحاب ابي عبد الله و ابي جعفر رووا هذه الروايه. صواب هذا مراد حسن محبوب عن غير واحد. اما الان الموجود عندنا عباد بن صهيب عن ابي عبد الله الان موجود عندنا، حريز او حماد عن ابي عبد الله موجود عندنا، و غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن ابي عبد الله لا عن علي. فيستفاد من هذه العباره انه كان از هناك روايات لجمله من اصحابنا عن ابي جعفر و عن ابي عبد الله في كتاب المحبوب الان لن تصل الى هذه الروايات به هرکته. قال في المرتد يستتاب في انتاب الا قتل، معروف بين المرتد لا يستتاب، والمرأة اذا ارتدت عن الاسلام استثيبت في انتاب الا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها. تبين ان هذه الرواية نقل بالمعنى، والا في رواية الحلبي تخلد في السجن ما موجود، في رواية الحلبي تستخدم خدمة شديدة، تمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، تلبس أخشن الثياب و تضرب على الصلوات. إلا أن نقول هذه ملازمة للسجن، تضرب على الصلوات ملازمة. على أيّ تبين بإذن الله تعالى أن الروايات المتضمنة لحكم المرتد في بعضها زيادة في بعضها نقيصة، وإذا أردنا أن نجمع بينها بعد يكون كثيرا، تسجن أبدا و تضرب على الصلوات و يضر بها يعني اضرار و ضر و لباس خشن و الى اخره. على عين انصافا الحاكم يعني الحاكم يجي اللي بيضمن الولد، انت عبس في بيت الولد، لذا قلنا ملازمة بين هذه الامور و السجن اكثرها امام إيه؟ يجي الحاكم يفتر على البيوت بيت بيت على البيت. المشكلة تضرب على الصلاة فقط في رواية واحدة لا توجد في شيء من الرواية، هذه المشكلة. بناء على المسلك الذي ذكرنا انه لابد من التلقي وجود شواهد، على أين إجمالا المقدار المسلم في الروايات أن المرأة المرتدة تستتاب، هذا مسلم و تقبل توبتها، والمعروف الرجل لا يستتاب ولا تقبل توبته، هذا بالنسبة إلى توب، و أنه إجمالا مثلا تحبس، هذا إجمالا لعله نستطيع أن نستفيد. و الظاهر من فتاوى الأصحاب في جملة الجواهر كذا غيره أن السجن من جهة أنها ترجع إلى الإسلام، فالمراد من التخليد هذا المعنى، فتسجن حتى تتوب وترجع إلى الإسلام ويقبل إسلامها. في قبال هذا الحكم توجد رواية واحدة أقرأها لإكمال البحث، نفس الباب الباب الرابع من أبواب حد المرتد، حديث واحد انفرد الشيخ الطوسي بنقلها. بلي عن حسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر. هذه الروايه المباركه احتمالا من كتاب قضايا امير المؤمنين لمحمد بن قيس شرحناه، بعض السند صحيح الان، لكن بعض الجهات في نذكرها في ما بعد. هنا شرحنا كتاب قضايا محمد بن قيس، كتاب ينقل عن أبي جعفر سلام الله عليه قضايا علي سلام الله عليه. هذه الرواية ظاهرا هكذا، قال قضى أمير المؤمنين، أصلا رواية كتاب قضى أمير محمد بن قيس هكذا، قضى قضى قضى شيء تعبير الكتاب، في وليدته، وليد يعني جارية أمد، كانت نصرانية فأسلمت وولدت سيدها، يعني صار لها أولاد، ثم إن سيدها مات و اوصا بها اتاقت السری، لا از مراد این اتقها تبتعتن على عهد عمر. لاحظوا الكتاب الذي نحن عندنا بعنوان قضايا امیر المؤمنین، های نقطه مهمه، هذه الروايات ظاهرها كلها قضايا علی في زمانه، تعملت النقطه، لكن في هذه الرواية على عهد عمر. اولا صدر رواية قضا امیر المؤمنین، حتى تعبير في بقية الرواية يراد به عهد صلى الله عليه وسلم، لكن في وقت الرواية في بقية الرواية ما عندنا كلها من علي على ما يبالي، فقضى بل على عهد عمر، فنکهت نصرانیان دیرانیان و تنصرت فولدت منه ولدین و حبلت به ساله صحابه قال علیه قال یعنی قال مثلا ابو جعفر فقضا ان یعرض علیها الاسلام یعنی تستطاع الا احد عمر اسلام ایسا به عبق در عهد عمر بوده بعدن با یه نفر فنکهت ظاهره فی زمان عمر نکهت بله دو تا بچه هم عمر ظاهره شد زمان عمر یعنی اواخر امیر مومنین زمان عثمان 11 سال رد بشه مثلا فعرب علیه الاسلام فعبد علا یه نهی صحابا مسئله سن حکم الامام غریبون یعنی فقال ما ولدت من ولد نصرانیان فهم عبید یا رجل الملک او غریب جدا اذا كان من اهل الذمه الرجل اظهر ان الاولاد اولاد الاب ما دخل من زوجه الشيخ الانصاري في رسائل مكاسب يقول ان الولد في باب الانسان تابع للاب وفي الحيوان تابع للام هاي قاعده كليه فحينه ابن ما ولدت من ولد نصرانیان فهم عبید لاخیه استرقاق و جدا من صحبه الذي ولدت لسيدها الأول ثم قال وأنا أحبسها حتى تضع ولدها فإذا ولدت قتلتها حكم الثاني عجيبون كلا حكم غريبون نه ديراني هم بايدون على إن أقول ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به عليون قال هذا حكم خاص واقع قضية بيبابه ولا يتعدى إلى غيرها قال ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت يعني كان لها ظلم مع ذلك فاستحقت القتل على الرواية يرد علمها إلى أهلها هذه الرواية من كتاب محمد بن قيس جدا مشتبهة الرواية المشتبهة جدا وهذا هو السر في أن أصحابنا أعرضوا عنها بالمرة مع وجودها في حسب الظاهر في نسخة من كتاب محمد بن قيس برواية حسين سعيدها لا الكلين أوردها لا الشيخ الصدوق أوردها أوردوها تركوها بالمرة يعني من القرن الثالث فما بعد تركوا الرواية بالمرة إلى القرن الخامس في القرن الخامس فتواهم على خلاف الرواية قتل لم يحكم أحد بقتل النساء في باب الزكلا في القرن الخامس أوردها الشيخ وردها ولم يعمل بها وقال يرد علمها إلى أهلها يعني الرواية مردودة بالمرة والانصاف اثباته نحن عندنا في شبه قویه انه كانوا يحاولون ولو على لسان الشيعه ينسبون آراء شاذ بالعلي من مجموع الروايات والفتاوى مثل هذا الشيء الذي مثلا يكونون عبيد لاخيه شيء غريب يعني استرقاق مع انه اولاد النصراني والنصراني من اهل الذمه لماذا عبيد مو اولاد المراه المترسره عرفتوا حسب الصناعة العلمية هكذا ثم المرأة المرتدة لا تقتل وخصوصا وهذه ملية الرجل المرتد الملية لا يقتل فكيف بالمرأة الملية كانت نصرانية أسلمت مصار نصرانية فهذه مرتدة ملية حسب الشاهد والرجل لا يقتل يستتاب فكيف اللي ما يقول طبعا الحمد لله ثم أنا أقتله لم يعني صحيح استتابا اقتلها لانها لم تسلم على این كيف ما كان الانصاف اثبات هذه الاحكام كلها بالحكم الاولي لا تخلو عن شبهتين احتمالا ان يكون احكام ثانوية بعضها تضرب الصلوات كذا اذا حملنا على الحكم الولائي اثبات الحكم الاولي لا يخلو عن صعوبتين الا ان يكون الحبس بمعنى ان يحبس عليها في بيتها لا تتصرف لا تخرج الى دار الكفر لا تنصر يعني تمنع من تصرفاتها مثلا اذا عندها اولاد تمنع من لقاء هذه الاولاد لا تؤثر على الاولاد مراد بالحبس هكذا لا ينتهي كفرها وارتدادها الى اولادها علاين الان بهذا المقدار مع اختلاف الروايات في الحكم اثبات الحكم الجزائي الموحد خصوصا بالجمع بين الروايات لا يخلو عن شبهة والعلم من الله سبحانه وتعالى لا بس من باب أخذ بظاهر الروايات تحبس حتى تتوب و اما که حکم تعذیری له الى آخر عمره الى آخر عمره حالا یخبرش. صلی الله علی محمد و آله.